ويقول عز وجل وما جعل عليكم الدين الحرج. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن صاحب السلس وهو البول الدائم أو الريح الدائمة وهكذا المستحاضات معها الدم الدائم ما نقل عنها غير دم الحيض الدم الدائم قالها الاستحاضة. هؤلاء وأشباههم لهم وجعل بين الصلاتين ويكفيهم الوضوء لوقت كل صلاة من تيسير الله إذا دخل وقت الظهر يتوضأ في وقت الظهر ويصلي الظهر في العصر ويتوضأ في وقت العصر وهكذا المغرب والعشاء يعني كل صلاة يتوضأ لوقتها لأن حدثه دائم من جلس وبيح أو استحاضة ونحو ذلك وما بين وقتين يصلي فيه ما شاء ويقرأ القرآن ويطوف في مكة ولا حرج في ذلك لأنه معلوم وصار في حكم الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين لأن الرسول أمر الاستحاضة بذلك وقصة حملة وغيرها. وكذلك ما يتعلق بالصوم يفطر ويقضي بعد ذلك المريض عجز عن الصوم تقع عليه المرض ولا ليس الشريعة هكذا المسافر يفطر في السفر ويقضي بعد ذلك كل هذا من وقت الله وهكذا المرضع أشق عليه الصيام والحامل أشق عليه الصيام أفطرتها وقضتها بعد ذلك. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.